أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم، وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه. تقدم في الباب السابق أول ما يجب على العاقل البالغ المكلف معرفته، وهو توحيد الله عز وجل. وتقدمت الأدلة أو بعض الأدلة على ذلك. الباب الثاني ذكر ما يستدل به على حدوث العالم، والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا المحدث أحدثه محدث ودبره مدبر، وهو الإله، إله واحد لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لم يكن له شريك في ربوبيته، ولا شبيه به في ربوبيته ولا ذاته وصفاته ولا أفعاله، ولا شبيه به فيما يتقرب به إليه. فالله عز وجل واحد، واحد في ذاته غير متعدد، في صفاته غير مشارك بهذه الصفات، في ربوبيته غير مشارك في ربوبيته وهي خلقه للمخلوقات كلها وهيمنته وتدبيره لها، واحد بأفعال المخلوق الذي يجب أن يفرده ويجعله واحدا بأفعاله. هذا الباب معقود لذكر الأمور التي يستدل بها على أن الله واحد لا شريك له. قوله قديم، هذا الوصف أو الاسم كما سمى الله عز وجل به بعض المتكلمين لا يصح إطلاقه على الله عز وجل، فلا يصح أن يقال الله القديم ولا أن يوصف بالقدم. وأبلغ من ذلك الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. هذه الأولية المطلقة، فيغني عن هذا اللفظ والإطلاق على الله بأنه قديم أو القديم ما ثبت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه الأول، الأول الأولية المطلقة، الأولية المطلقة التي لا يسبقها عدم ولا يسبقها سابق، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، كما يقول العلماء إحاطة بجميع الموجودات زمانية ومكانية. الأول الآخر زمانية، والظاهر الباطن مكانية، إحاطة، إحاطة بجميع المخلوقات زمانا ومكانا. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. إلهكم إله واحد، يعني ليكن بأفعالكم وأحوالكم وأقوالكم معبودا واحدا. هذا الإله الواحد الذي يدلكم عليه هذه المخلوقات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. إن فيها هذه المخلوقات من السماوات والأرض والفلك السفن العظيمة الكبيرة التي مثل الجبال، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. كل هذه الآيات الكونية فيها آيات ودلالات وإشارات لأولي الألباب والعقول الذين يتدبرون في هذه المخلوقات بأن لها خالقا ومدبرا واحدا هو الذي ينبغي أن يكون إلها معبودا واحدا لا شريك له. تفرد بخلق هذه المخلوقات وتدبير أمورها، لم يكن معه شريك في خلقها وإيجادها، فيجب عليكم أن تجعلوه إلها واحدا معبودا لا يشرك معه غيره. فكما أنه واحد في خلقه يجب عليكم أن تتخذوه واحدا في عبادتكم إياه، فلا تشركوا معه غيره كما لم يشرك هو غيره معه في خلقكم وإيجادكم، فلا تجعلوا معه آلهة أخرى وأندادا آخرين. كما أنه تفرد بهذه الآيات الكونية التي يستدل بها أهل العقول الصحيحة والفطر السليمة إلى أن خالقها هو المستحق للعبادة وحده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه التي نعيشها وهذه التي نعاينها وهذه التي نراها وهذه التي نحسها، بل كما في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا من أعطاكم الله عز وجل العقول، لو كانت عقولكم صحيحة ونظرتم في هذه الآيات الكونية المحيطة بكم والآيات الكونية في خلقكم أنتم وفي أنفسكم في السمع والبصر والكلام والجوارح والنفس والهواء والنمو والعقل والتأمل والتدبر، هذه وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلا تتأملون في هذه الآيات التي في خلقكم لتعرفوا أن خالقكم واحد في خلقكم، فيجب أن يكون واحدا في عبادتكم وأن يكون لكم إلها واحدا. هذه الآيات قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم أبو عبد الله، وقد أكثر عنه في مصنفاته كثيرا، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، يعني في قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، قال لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إن إلهكم واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون، إن في هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون. وهذا إسناد ضعيف، وأيضا سبب النزول لابد أن يذكره أحد الصحابة الذين عاينوا النزول أو الذين عاشوا زمن نزول الوحي، فهذا ضعيف. يقول: قد ذكر الله عز وجل خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم المسخرات، وذكر خلق الأرض بما فيها من البحار والأنهار والجبال والمعادن، وذكر اختلاف الليل والنهار وأخذ أحدهما من الآخر، وذكر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وذكر ما أنزل الله من السماء من المطر الذي فيه حياة البلاد، وبه وبما وضع الله في الليل والنهار من تعاقب الحر والبرد يتم رزق العباد والبهائم والدواب، وذكر ما بث في الأرض من كل دابة مختلفة الصورة والأجساد مختلفة الألسنة والألوان، وذكر تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما فيهما من منافع الحيوانات، وما في جميع ذلك من الآيات البينات لقوم يعقلون. ثم أمر، يعني هذا إرشاد ولفت الانتباه للتأمل في هذه الآيات الكونية إلى أن مجيدها ومحدثها ومدبرها إله واحد سبحانه وتعالى. والآية الآتية فيها أمر بهذا التدبر والنظر. يقول: ثم أمر في آية أخرى بالنظر فيهما، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني والله أعلم من الآيات الواضحات، انظروا ماذا في السماوات من آيات وماذا في الأرض من آيات والدلالات النيرات. وهذا لأنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد. لو تأملت في هذه السماوات والأرض لوجدتها كالبيت الذي أعد إعدادا لينتفع به ساكنه. فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وضروب النباتات مهيئة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق، والإنسان كالمملك البيت مالك هذا البيت وكل ما فيه مسخر له، المخول ما فيه. وفي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة، يعني الذي يتأمل في السماء وما فيها والأرض وما فيها وما عليها لابد أن يعلم أن خالق هذا الكون، خالق السماوات والأراضين وما فيهما، لابد أن يعلم أن خالقها ومدبرها عليم حكيم بحكمة وضع الأشياء في نصابها وبعلم صرف الأمور. فلا بد أن يكون هذا العليم الحكيم الذي تفرد بإيجاد هذه السماوات والأراضين وما فيهما ودبرهما وذللها لمالكها وساكنها من بني الإنسان، لابد أن يشكر، لابد أن يشكر هذا الخالق العليم الحكيم. وشكره هو توحيده وعبادته وطاعته باتباع أمره في كتابه وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وهذا فيما قرأته من كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله يعني البيهقي: ثم إن الله تعالى حضهم على النظر في ملكوت السماوات والأرض وغيرهما من خلقه في آية أخرى فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. في السماوات وملكوت السماوات وملكوت الأرض وما فيهما، بعد هذا الحديث الذي هو حديث العقول الذي إذا تدبرت هذه الآيات، هذا الحديث الذي أرشد إلى النظر في هذا الملكوت، هذا الكلام الذي وجه ولفت الانتباه إلى هذه الآيات، هل بعد هذا الحديث حديث بالغ يجب عليكم أن تؤمنوا به الذي لفت انتباهكم ووجه أنظاركم للتأمل في ملكوت السماوات والأرض؟ هؤلاء الأحياء الذين يوشكون أن يعودوا ويرجعوا إلى خالقهم الذي خلقهم وخلق لهم هذه الآيات التي هي في هذا الكون المذلل المسخر لهم، يقول يعني بالملكوت الآيات، يقول: أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغيرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات، كما استدل إبراهيم عليه السلام بمثل ذلك فانقطع عنها كلها إلى رب هو خالقها ومنشئها، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا الكلام يعني في خلل كبير، يعني زي ما قلنا الإمام البيهقي رحمه الله يعني مع أنه من أئمة أهل السنة ومن أتباع السلف وممن يعظم الكتاب والسنة، إلا أنه جالس بعض الأئمة من أهل الكلام والأشاعرة فتأثر بهم في بعض المسائل وبعض التوجيهات للآيات والأحاديث الصحيحة. الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكر نعم يلفت الانتباه ويمر ويأمر العقلاء بالنظر في ملكوت السماوات والأرض ليستدلوا بذلك على أن خالقها واحد، ماشي هذا الكلام صحيح كما يقول الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسموات أو سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ماشي، لكن أن نقال إن هذه المحدثات المخلوقات الموجودات لأنها محل للحوادث تدل على أنها مخلوقة وأن خالقها قديم كما يقول غير محدث، هذا كلام فيه خطأ، لأن الاستدلال بأن الأشياء محل للحوادث، الاستدلال بهذا الحلول للحوادث فيها دليل على أنها مخلوقة محدثة كلام خطأ، لأن هذا يتوصلون به إلى نفي الصفات الفعلية القائمة بذات الرب عز وجل. أنا مش عايز أتكلم الكلام ده بس إيه لازم ننبه عليه، يعني يقول لك الأرض بتتغير وتعتريها حوادث تنزل بها، هذه الحوادث التي تنزل بها دليل على أنها مخلوقة، يعني كل ما يتعلق به حادث يكون مخلوق. طيب الله عز وجل تتعلق بذاته بعض الصفات الفعلية التي لم يفعل عينها من قبل، إذن هذا يستدل أو يتوصل به إلى إنكار الصفات الفعلية القائمة بذات الرب عز وجل. فلما تأتي في الأحاديث الله يضحك الله يفرح، يقول لك لا، لأن الضحك والفرح والنزول والعجب حوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث. إذن يريد أن ينزه الرب بطريقة خطأ، فينفع عن الله عز وجل الصفات الفعلية القائمة بذاته. واضح؟ فهذا كلام خطأ من جهة. نعم، الكلام الخطأ بقوله حتى يستدل بكونها محلا للحوادث والتغيرات على أنها محدثات، لأن ليس كل ما كان محلا للحوادث يكون محدثا مخلوقا، فذات الرب عز وجل محل للحوادث، يعني الأفعال التي لم يفعلها من قبل، مش كده ولا إيه؟ النزول والاستواء والمجيء والفرح والغضب والرضا والضحك، هذه حوادث يعني لم تكن حل بذات الرب قبل ذلك. فلما نقول كل ما كان محل للحوادث فهو حادث مخلوق، يبقى يدخل فيها ذات الرب جل وعلا، فبعد ذلك يتوصل إلى نفي هذه الصفات الفعلية القائمة بذات الله. لكن يجلس استمع منهم مثل هذا الكلام. وأيضا الخطأ الثاني هنا دعوى كما ادعى المتكلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل بأن هذه المخلوقات محلا للحوادث على أنها مخلوقة للخالق الذي ليس محلا للحوادث. لا، هو ما استدلش بذلك، ما استدلش بكونها محل للحوادث على أن الله المستحق للعبادة، استدل بكونها تغيب وتأفل، والأفول هو الغياب، فكيف يكون إلها مدبرا يستحق العبادة وهو يغيب؟ استدل إبراهيم عليه السلام بأن هذه المعبودات التي تعبدونها، كوكب، قمر، شمس، أفلت، غابت، والإله لا يمكن أن يغيب، الخالق المدبر الحكيم العليم لا يمكن أن يغيب، الذي يدبر المخلوقات أمورها وحياتها لا يمكن أن يغيب. فما استدل بكونها محلا للحوادث على أنها مخلوقة وأن الإله الذي ليس محلا للحوادث هو الخالق؟ لا، استدل بضعفها وعجزها وحاجتها إلى الغياب حتى تعود مرة ثانية لتظهر، والإله لا يمكن أن يغيب، والرب لا يمكن أن يغيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال لا أحب الآفلين، الآفلين الغايبين عن الكون لا يمكن أن يكونوا آلهة المدبرين. وفعل إبراهيم هذا مع قومه لم يكن من باب النظر، لأن بعض الناس فسر فعل إبراهيم هذا عليه الصلاة والسلام على أنه كان ينظر في المخلوقات ليتوصل بنظره إلى الاعتراف بالخالق. لا، إبراهيم كان كما قال الله عز وجل ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني هو رشيد يعلم الخالق جل وعلا من قبل، وإنما كان المقام مقام مناظرة. في فرق بين مقام النظر ومقام المناظرة، النظر إن هو يتأمل حتى يصل بعد هذا التأمل والنظر إلى نتيجة، فكأن إبراهيم على زعم من يقول ذلك يبحث عن إلهه ومعبوده، فقال لعله هذا النجم الكبير، فلما غاب قال لا هذا ليس إلهي، لعله هذا القمر هو أكبر شوية لا ليس إلهي، لعله الشمس هذه التي العظيمة التي تزدان والتي تأتي بالحرارة والتي لا لم يكن من باب النظر وإن من باب المناظرة. وهو يقول لهم أنتم تزعمون أن هذا الكوكب إلهي وربي، تعالوا ننتظره. فغاب وأفل. لا، لا يمكن أن يكون الغائب إلها وخالقا ومدبرا. هذا القمر، هذه الشمس، لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هو اللي خلق هذه التي تأتي وتغيب والتي تحدث وتنطفئ والتي لا تسير شيئا، كيف تسير شيئا وهي غائبة عنه؟ فأيضا هذا من الخطأ الذي استدل به أو اعتبره المتكلمون دليلا على ما يقولون بأن إبراهيم استدل بأن هذه محل للحوادث، فهي حادثة والحادث الذي هو محل للحوادث لا يمكن أن يكون إلها. لا، هذه جهة أخرى. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الخالق المدبر لهذه المخلوقات، الذي لا يغيب، الحكيم العليم، الذي يحتاج إليه كل موجود في وجوده وتدبير أمره سبحانه وتعالى. فيستدل بهذه الآيات على ألوهيته، لأن المشركين الأوائل كانوا يعترفون له بالربوبية. خلق السماوات والأرض، الله خلقكم، الله. بل كانوا أحيانا يرجعون لهذا الخالق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض في دعواتهم ودعائهم. بل كانت قريش حينما يلبون في حجهم كانوا يقدمونه على آلهتهم، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني كانوا أحيانا في بعض الإلهيات أو الألوهيات والعبادات كانوا يقرون ويعترفون بها لله عز وجل، لكنها مرشدة العقلاء والمتأملين في هذه الآيات الكونية إلى أن يوحدوا هذا الخالق الواحد الذي تفرد بخلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الآيات في ملكوت السماوات والأرض. قال، يعني قوله في هذه الترجمة ذكر ما يستدل به على حدوث العالم وأن محدثه مدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه، يعني يستدل بهذه الكونيات، لا يستدل بها على وجود الله، بل يستدل بها على أن الذي أوجده هو المستحق للألوهية، على أنه إله واحد، على أنه إله واحد، لأن الخلق مجبولون ومفطورون على أن خالقهم واحد. فالإنسان يعرف ربه عز وجل بالفطرة التي فطر عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبالرسل وبالآيات. الفطرة والآيات تدلهم على أن الموجد لهذه الأشياء ولهم هو المستحق للألوهية، ثم تأتي الرسل لتوجههم وتأمرهم بهذه الألوهية وتبين لهم كيف يتألهون لله عز وجل ويعبدون. واضح الكلام؟ إذن الآيات الكونية التي تدل على ربوبية الرب جل وعلا يستدل بها على أن هذا الرب هو المستحق للألوهية وحده سبحانه وتعالى، المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، كما كان واحدا متفردا بخلق ما في السماوات والأرض وبخلق وبإيجاد هذه الآيات التي في السماوات والأرض والتي في نفسي. هذا الذي يستحق أن يكون واحدا بأفعالي، فأحمده وأشكره بعبادته وحده سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق بن أبي إسحاق قال أخبرنا الحسن، أبو الحسن، نعم نعم، أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هذا فيه ضعف، عبد الله بن صالح فيه ضعف، ومعاوية بن صالح فيه ضعف، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس في قوله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني به الشمس والقمر والنجوم. لما رأى كوكبا قال هذا ربي، حتى غاب، فلما غاب قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، حتى غاب، فلما غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، حتى غابت، فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أنتم تعبدون الكواكب وأنتم تعبدون النجوم، لا يمكن أن تكون هذه الكواكب والنجوم والشمس والقمر آلهة وهي تغيب وتأفل. إنما أعبد الإله الذي فطرها وخلقها، هذه السماوات والأرض وما فيها، في السماوات الكواكب التي تعبدونها والنجوم التي تعبدونها والقمر الذي تزعمون أنه الإله والشمس التي تزعمون أنها الإله، لا، هذه لما غابت هناك خالق خلقها وسيرها، فهذا هو الذي يستحق أن أوجه إليه وجهي أي أعبده وحده، فهو فاطر السماوات والأرض حنيفا. قال الشيخ أحمد رحمه الله عن البيهقي وحثهم على النظر في أنفسهم والتفكر فيها فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لما فيها من الإشارة إلى آثار الصنعة الموجودة في الإنسان من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي عليهما وعين يبصر بها وأذن يسمع بها ولسان يتكلم به وأضراس تحدث له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء يطحن بها الطعام ومعدة أعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوة وعروق ومعابر تنفذ فيها إلى الأطراف وأمعاء يرسب إليها تفل الغذاء ويبرز عن أسفل البدن فيستدل بها على أن لها صانعا حكيما عالما قديرا. وأيضا وصف الصانع هذا أيضا من إدخال المتكلمين في أوصاف الله أو الأسماء، يسمونه الصانع. قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرذباري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبير وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال سبيل الخلاء والبول. وهذا إسناد ضعيف لكن هو داخل في الأمور التي أمر الله عز وجل أن يتأمل الإنسان فيها في نفسه، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في السمع والبصر والكلام والنفس والغذاء وخروجه. قال وأخبرنا يحيى بن إبراهيم قال حدثني محمد بن محمد بن عبيد الله الأديب قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا الأصمعي عبد الملك بن قريب قال سمعت ابن السماك يقول لرجل تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم. سبحان الله، يعني آيات فيك. قلنا ثم إنا رأينا أشياء متضادة من شأنها التنافر والتباين والتفاسد مجموعة في بدن الإنسان. عادة الأشياء المتضادة المتنافرة لا تستقر ولا تجتمع معا، تتنافر، تنافر يبعد بعضها عن بعض. فوجدت هذه الأشياء في جسم الإنسان وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فقلنا إن جامعا جمعها وقهرها على الاجتماع وأقامها بلطفه وتتقاوم من غير جامع يجمعها. طيب، وأقامها بلطفه، ولولا ذلك لتنافرت ولتفاسدت. ولو جاز أن يجتمع المتضادات أو تجتمع المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جامع يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع يجمعهما ومقيم يقيمهما، وهذا محال لا يتوهم. فثبت أن اجتماعهما إنما كان بجامع قهرها على الاجتماع والالتئام، وهو الله الواحد القهار. وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه احتج بقريب من هذا المعنى حين سأله المريسي عن دلائل التوحيد في مجلس الرشيد، بشر المريسي من المتكلمين المنكرين لصفات الله عز وجل. يقال يعني أن الشافعي احتج عليه في مجلس الرشيد، واحتج أيضا بالآية التي ذكرناها في أول الباب وباختلاف الأصوات واللغات واللهجات والليل والنهار، هذه الأمور المختلفات هذه يستدل بها على أن خالقها ومدبرها إله واحد أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى. قلنا وقد بين الله عز وجل وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة إلى حالة وتغيرها من طور إلى طور وحالة إلى حالة، ليستدل بذلك على خالقها ومحولها الذي حولها من هذه الحالة إلى الحالة أخرى. فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني طورا بعد طور من مرحلة تنتقل إلى مرحلة أخرى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، نطفة علقة مضغة عظام لحم، طفل يحتاج إلى من يرعاه في كل أحواله، رضاع من غير أسنان، أسنان عندما يحتاج للطعام تتحول المعدة من امتصاص اللبن إلى هضم الطعام، ثم بعد ذلك يشتد عوده، شاب قوي ثم يرجع ويعود. هذه الأطوار والتغيرات تدل على أن خالق الإنسان هو الإله الواحد المدبر له سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد أن تبلغ القمة والغاية في كمال الخلق ميتون. فالإنسان إذا تفكر في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال. من الذي حولك من حال الضعف الكامل والعجز الكامل والاحتياج الكامل إلى حال الاستغناء عن الآخرين؟ لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، يعني كما أنه لم يستطع أن يحول نفسه من الشباب إلى الشيخوخة، لا يمكن أن يرد نفسه من الشيخوخة إلى الشباب. فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. ثم يعلم أنه لا يتأتى الفعل المحكم المتقن، ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا حياة له ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع، يعني بعد أن يعلم أن الذي يحوله ويطوره من طور إلى طور هو الله عز وجل، هو الذي أتقن خلقه وخلق ما حوله من الموجودات والمخلوقات، لا بد أن يكون هذا حيا الذي يوجد هذه الموجودات، وأن يكون عليما عملها بعلم وأوجدها بعلم، حكيم أوجدها بحكمة وقدرة، ولا بد أن يكون سميعا بصيرا إلى آخر الأسماء وصفاته سبحانه وتعالى. يقول: ثم يعلم أنه لا يتأتى الفعل المحكم المتقن، ولا يوجد الأمر والنهي ممن لا حياة له، ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، فيستدل بذلك على أن صانعه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم. هذه الصفات السبع، الصفات السبع اللي عند الأشاعرة، وغيرها من الأسماء الأخرى كالحكيم الخبير وغيرها من الأسماء، القوي المتين. لا بد أن تكون هذه المعاني قائمة بذات هذا الرب الذي خلق هذه المخلوقات. ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعض أن لو كان معه آلهة. يعني هذا المخلوق لابد أن يكون مخلوقا لإله واحد، لأنه لو كان معه آلهة أخرى لكان بعضهم أعلى من بعض، ولاختلفت آراؤهم ونظرهم في إيجاد هذا الموجود وتدبير هذا الأمر. يقول: ثم يعلم استغناء المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعض أن لو كان معه آلهة، وما يدخل من الفساد في الخلق أن لو كانوا آلهة، ويستدل بذلك على أنه إله واحد لا شريك له، كما قال عز من قائل: ما اتخذ الله من إله وما ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، تعالى عن شرك المشركين الذين يعترفون له بالتفرد في الخلق والإيجاد ثم يجعلون له شريكا في ألوهيته. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم يعلم أن صانع العالم لا يشبه شيئا من العالم. صانع كما قلنا مرارا يعني مش خالق العالم ومدبر أمره، يعني لا يشبه شيئا من العالم، لأنه لو أشبه شيئا من المحدثات بجهة من الجهات لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة. يعني لو أشبه الله أو شبه الله عز وجل ببعض مخلوقاته في جهة من الجهات دل ذلك على أنه محدث في هذه الجهة سبحانه وتعالى، ومحال أن يكون القديم محدثا أو يكون قديما من جهة حديثا من جهة، ولأنه يستحيل أن يكون الفاعل يفعل مثله كالشاتم، الفاعل يفعل مثله، الخالق يخلق مثل نفسه، لا يمكن، الفاعل لا يفعل مثل فعله، لا يكون مثل فعله، كالشاتم لا يكون شتما، الشتم شتم، الشتم فعله لا يكون هو شتما، كالشاتم لا يكون شتما وقد فعل الشتم، والكاذب لا يكون كذبا وقد فعل الكذب، ولأنه يستحيل أن يكون شيئان مثلين يفعل أحدهما صاحبه، متماثلان أحدهما يفعل الآخر، لا يمكن أن يكون متماثلين أبدا، المتماثلان لا يكون لأحدهما مزية على الآخر فيفعل أحدهما الآخر. نعم. أي نعم، الموت مخلوق تعالى الله. يقول: وإذا كان طيب، ولا يستحيل أن يكون شيئان مثلين يفعل أحدهما صاحبه، لأنه ليس أحد المثلين بأن يفعل صاحبه أولى من الآخر، يعني مثلان نظيران أحدهما صنع الآخر، طيب لما يكونش الآخر هو اللي صنع الأول؟ لا يمكن أن يكون هذا، هذه يعني أدلة عقلية على أن الله واحد سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه في شيء من صفاته. يقول: وإذا كان كذلك لم يكن لأحدهم على الآخر مزية يستحق لأجلها أن يكون محدثا له، لأن هذا حكم المثلين فيما تماثل فيه. وإذا كان كذلك استحال أن يكون الباري سبحانه مشبها للأشياء، فهو كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.